نلاحظ أن البعض من الناس لا يختارون لأداء العمرة إلا في الليالي المزدحمة كليلة 27 مثلا، على اعتقاد أنها ليلة القدر، وبذلك فإنه لا يخشع في دعائه ولا في أداء الواجب عليه، ويفوت على نفسه فضل قيام تلك الليلة إن كانت ليلة القدر، لأن الرسول يقول من قام ليلة القدر الحديث، ولم يقل من اعتمر. فما هو نصيحتكم بارك الله فيكم؟ نصيحتي للجميع عدم الازدحام في ليالي رمضان، يعتمد في رمضان في الوقت، ولا يشق على الناس ولا يتحروا ليلة الرؤوسين ويزدحموا ويضروا بعضهم بعضا. الحمد لله عمره في رمضان تعدل حجه، لذلك حجه معي يقول النبي عليه الصلاه والسلام، ثم في العشر الاول او العشر الوسط او في العشر الاخيره. اما تجمع الناس في ليله الرؤوسين هذا يضر الجميع ويشق على الجميع، فنصيحتي للجميع الا يفعلوا هذا، وان يتوسعوا في رمضان والحمد لله، ولا يضر بعضهم بعضا، ويغتنموا قيام هذه الليله المباركه بالعباده والصلاه والقراءه والدعاء، بدلا من ايذاء الناس ومضايقه الناس في الطواف والسعي في هذه الليله المباركه، ويشق على نظرهم ويشق على غيرهم. نعم.